الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الذكر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فهذا المجلس تشرف عليه جمعية عبد الحميد بن بليس رحمة الله عليه، وشعارها كما هو منصوصا عندهم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلهذا كانت الجمعية تعاونت مع عدة جهات مسؤولة في هذه البلدية، ومن بينها الجهات الوصية، وجزاهم الله خيرا. لهذا أشرفت اليوم على محاضرة حول آفة المخدرات وتأثيرها في المجتمع، وخاصة أن هذه الآفة لها من الآثار السلبية على عقول الشباب. وبهذه المناسبة استضفنا الشيخ عبد الغني عوساد حفظه الله، عسى الله أن ينفعنا بما علم وأن يجعله هذا في ميزان حسناته. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. مجالاتها من حيث كمالها وجمالها ومن حيث محاسنها ومقاصدها يجد هذه الصبغة الربانية، يجد هذه الشريعة الإلهية التي بكل صراحة عدم إدراك لذلك المقصد السامي أو عدم تحقيق تلك الغاية النبيلة أو عدم سلوك تلك الوسائل واستعمال تلك الأدوات يعني بوجه رصين مبين صحيح صريح رجيح يرجع إلى الإنسان بعجزه وجهله أو قصوره وتقصيره، وإلا كما قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقرأ هذه الآية والذي يسمع هذه الآية والتي تبلغه عبارات وكلمات وحروف هذه الآية قراءة أو سماع يجد هذا الأثر والتأثير، يجد هذه الحكمة والإحكام، يجدها بل وجدها كذلك غير المسلمين، غير المسلمين لما جاءوا مرة مع أي كما يروي البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه، ويروي أيضا في كتاب الاعتصام بكتاب السنة، يروي البخاري عن طارق بن شهاب أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ومعه لفيف من أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب ومعه لفيف مجموعة من أهل الكتاب لعله جاء يتكلم بلسانه لأنه يومئذ كان قد أسلم كما يقول كعب الأحبار. المهم أقول جاء يقول يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها أي في قرآنكم تقرؤونها أنتم معشر المسلمين، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها إلا. فسأله عمر أي الآية أي الآية ما هي الآية التي تعنيها أي آية تعني، قال أي آية هي، قال ذكر له الآية، فأقسم له عمر وحلف أنه يعلم متى نزلت، حلف بأنه يعلم متى نزلت وأين نزلت وأنها نزلت يوم عرفة وأن ذلك اليوم كان موافقا ليوم الجمعة. المسلمون يا إخوان لما يأتي من يظهر أو يقر أو يعتذر أو يشير ينوه أو يشير ينبه إلى بعض الآيات إلى جمالها أو إلى إلمامها إلى إحاطتها إلى كونها شدت إليها الآذان والأذهان والوجدان أي كل الحواس وكل الذوات والمشاعر والأحاسيس، يعني تجعل الإنسان ينبهر أمامه يعلم بأن هذا من الإعجاز لا يستطيع أحد من الناس قوله ولا يمكنه الإتيان به، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنما هذا من عند الله العليم الحكيم اللطيف الخبير إلى غير ذلك من محاسنه سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى. تعالى الله عن كل ذلك أي هذه الأشياء التي ممكن يظنها الناس به، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، إنما يذكر فقط بالصفات وأسماء كما بيّن أهل السنة أسماؤه الحسنى وصفاته كذلك صفاته العلى هكذا. فك كذلك كلامه ليس ككلام الناس، وإن أحسن الكلام على الإطلاق كلام رب العالمين، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الحاجة، كما في صحيح الإمام مسلم من رواية جابر بن عبد الله أنه كان يقول لهم: وإن أحسن الحديث كلام الله. وتعلمون يا إخواني أن هذا التأثير تأثيرا في كل من وقع عليه، وكل من نزل عليه، وكل من قرن به، وكل من ذكر به. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولهذا كما قالت الجن ذكروا لبعض قومهم: يا قومنا إننا، يعني يذكرون بأن سمعوا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، هذا الكتاب يهدي الحق وإلى صراط مستقيم. أو في سورة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. قل أوحي إلي أن استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. المهم أقول، وربنا لعل الناس يريدون مثل ما يفعل، مثل ما فعلوا قبل من قبل، يعني فعلوا وكذلك من بعد حاولوا الناس على غرار هؤلاء وجري وراء أولئك، وزعما أنه عجز أولئك فيما يستطيعونه أو فيما يقدرون عليه، فتحداهم القرآن. بمعنى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس بالحجارة. أقول باختصار، لما يأتيهم الناس يقرون ويعترفون بأن هذه الشريعة أحق. ولهذا لماذا قدمت بهذه المقدمة وذكرت هذه التوضيح أو هذا التمهيد؟ حتى يعرف الناس بأن مشكلات العالم وأن كل المعضلات وكل النوازل والطوارئ وكل ما يحدث من مستجدات التي تعجز العقول، تعجز خلاص وتتعب، لا تستطيع أن تحرك ساكنا، بل لعلها سكنت كل متحرك، أنه لا بد من رد هؤلاء إلى الذين علمهم مستمد، إلى الذين نقولهم مستصدرة، إلى أن مصدر التلقي والاستدلال عندهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن لا نتأثر وأن لا نغتر، أن لا نغتر بشعارات الكفار الذين لا يريدون أن تكون الحلول للمشكلات حلولا شرعية، والذين لا يريدون أن تكون الأجوبة للتساؤلات والأسئلة أجوبة شرعية، والذين لا يريدون أن يكون مرجع الناس عند كل هذه الأشياء إلى الكتاب والسنة، حسدا من عند أنفسهم. في قرارة أنفسهم يعلمون صدقه وصوابه وحقه وحقيقته وعدله وإلى غير ذلك من محاسنه الكثيرة، من محاسن هذه الشريعة، من محاسنها العديدة المتنوعة سبحان الله، ومن خصائصها الظاهرة الفاخرة، ومن مقوماتها كذلك البينة الجلية الربانية. إذن لكن لا يريدون، اليهود لا يريدون، النصارى لا يريدون، لهذا يريدون أن نكون مثلهم. إن هم كفروا يريدون أن نكفر بطريقة أو بأخرى، إن هم ابتعدوا عن الدين يريدون أن نبتعد. ولهذا مشكل اليوم، ومن المشكلات التي طرحتها هذه الجمعية الفتية، هذه الجمعية جمع محلية، جمعية ولايتكم، موضوع من الأهمية بمكان، لا يكفيه هذا البيان ولا هذا الزمان ولا هذا المكان أيضا. موضوع المخدرات، هذه الآفة الفتاكة، وهذا الداء الخطير، وهذا المرض بكل صراحة الذي أضراره، أرأيتم الأمراض المعدية؟ هذا أكثر عدوا وأكثر تأثيرا وانتشارا من هذه الأمراض، لأنه خفي لا يبدو لك لأول وهلة، إنما يبدو لك عندما يستشري في المجتمع، لأنه له عوامل تؤيده وتعينه على انتشاره وتوسيع رقعته كما سيأتي بيان ذلك إن أمكن في ثنايا الحديث عنه. لكن أقول يا إخواني بارك الله فيكم، لما نكون عالمين بهذا الدين وعارفين وراجعين ومراجعين كذلك في أنفسنا، نراجع أنفسنا تحت تعاليم وعلى ضوء هذه التعاليم الشرعية، نجد الصحابة لما يأتيهم الناس يردون عليهم بما يبين لهؤلاء الناس أنكم لم تأتوا بشيء جديد ولم تعلمونا شيئا لا نعلمه. اليوم يصبح مثلا بعض المسلمين يأخذ المعلومات من بعض المفكرين غير المسلمين، كان تأخذ أنت نماذج فرنسية ونماذج وعينات إنجليزية وأمثلة أمريكية وكذا تريد أن تطبقها على المسلمين. لا يا إخوان، في أشياء لا يقضي عليها إلا ما جعله الله قاضيا عليها. مهما حاول الناس كم من مشكلات ظهرت قبل قرون إلى يومنا هذا لم يقضى عليها. كل يوم يخترعون طريقة أو وسيلة إما علاجية وإما وقائية، فلم تنفع ولم تشفع ولم تدفع. لما؟ لأنه يحسون بنقص أو خلل أو خطل أو زلل أو علل، حتى فيها علل في حد ذاتها وماهيتها وكونها. لهذا أما الذي جعله الله حلا فهو كذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم ممكن هذه الحلول تقول والله ما فيها وجه الحل وما فيها كذلك آثار الحل. لا والله، تقول أنت ما تعرف، لكن أردها إلى من يعرف. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لهذا ربنا جعل هذه الشريعة كاملة في كل مجالاتها في كل شيء. يا إخوان، يهودي يأتي إلى عمر، بل يهودي يأتي إلى سلمان كما في صحيح مسلم. يهودي، تعرفون اليهود في الحقيقة لا يريدون للمسلمين أن تظهر لهم فضيلة أو أن يظهر لهم شرف أو أن يظهر لهم شيء حسن، هكذا هو. لن يرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تكون تابعا لهم، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى تتبع ملتهم، ولا لا، إذا لن ترضى عنكم اليهود ولا النصارى حتى تتبعوا ملتهم، هكذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما يرضون عنك. ولهذا أنت ربك هو الذي أمرك بمغايرة منهج اليهود والنصارى، احذر من أن تتبعهم، لأنهم سيؤذون بك ويؤدون بك ويلقون بك ويفضون بك وينتهون بك إلى مآلة تندم عليها. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الآية واضحة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ها خلاص، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ما تخالل اليهود، ما تخالل النصارى، خالل المسلمين. إذا اتبعت سبيلهم تهتدي بإذن الله تعالى. المهم باختصار أقول هذا يهودي يأتي إلى سلمان، حتى اليهودي لما يعترف لعل تجد في اعترافه تجد نوع تهكم وسخرية، أو نوع ازدراء واستهزاء صراحة. لعل هذا الرجل لما ذكر قال لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء. بشهادة اليهود اليوم نلقاو الناس يجيب لك نظرية فلان، نظرية فلان في مسألة، هو هذا صاحب النظرية يقول في أقواله. لو رجع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أرجعت الأمور إليه، ورضي الناس بحكمه وعمل الناس بحكمه لانتهت المشاكل. برنارد شو يشهد بهذا ويشيد كذلك، وغيره من طولسويف لن أدباء مفكرون باحثون أطباء كذا كذا، كلهم تجردوا من عقائدهم الفاسدة ولو لتلك اللحظة، ما تسمى بالنزاهة الظرفية أو الآلية أو النسبية. المهم باختصار قالوا: والله نشهد شهادة حق، ليس لكونه مسلما نقول كذا أو لكونه كذا، لا، الحق حق ولو كان غير. فقالوا حقا كلمة حق بكل صراحة بأنه يكون كذلك. هكذا فعل هذا الرجل، قال: إن نبيكم علمكم كل شيء، أي أنتم معشر المسلمين علمكم كل شيء، حتى القراءة قضاء الحاجة، حتى قضاء الحاجة علمكم قضاء كيفية قضائها وآداب قضائها وطريقة وصفة قضائها، بمعنى ما يجب التخلي عنه حينئذ والتحلي به عندئذ والنهى عن فعله لحظة إذن وأمر بفعله كذلك. المهم وجدوا بأن حتى هذه المسألة فيها أحكام، فيها أوامر ونواهي، فيها مكروهات ومستحبات، فيها محرمات وواجبات، فيها ما يفعل وما لا يفعل. سبحان الله، هو حتى في قضاء الحاجة عند المسلمين عنده يعني عنده أحكام وأداب، نعم، كتاب الاستطابة وقضاء الحاجة والبراز ونحو ذلك. يرحم الله، يرحم الله ويرضى الله عن صحابته أجمعين. ومنهم أبو ذر، لما ذكر أبو ذر لما ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من عند أنفسكم، من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. انظروا يراي حتى أحوال الناس وقدراتهم ويرفع المشقة عنهم ولا يكلفهم بما لا يطيقونه ولا يستطيعونه ولا يقدرون عليه، يحس يشفق عليهم ولا يفعل ما يشق عليهم، يعني أكثر مما يعني يحس به ويشعر به الوالد مع ولده، لما يرأف ويرحم ويرفق بولده لا يكلفه ما لا يطيق ولا يحمله ما لا يستطيع إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على جلب الرحمة ودفع الحرج ورفع الحرج والعسر وما إلى ذلك، بل كما تروي عائشة أم المؤمنين: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما، ما لم يكن حراما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن في ذلك الشيء المختار إثم أي معصية. سبحان الله، انظروا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أواخر سورة التوبة يورد ويسوق ويذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أظهر يرويه الطبراني في معجمه بسنده عن أبي ذر أنه قال، انظر يا إخوان، قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. سبحان الله، يعني حتى الطائر يطير بجناحيه إلا وذكر له منه علما. انظر ساعة علمه صلى الله عليه وسلم، وانظر كذلك بيانه صلى الله عليه وسلم، وانظر كذلك إلى بلاغه ونصيحته، فترك أمته على مثل البيضاء، تركتكم على البيضاء، وفي الواقع على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إلا خاسر. ولذلك قال ربنا في الآية الكريمة: محذراً الذين يخالفون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ومتوعداً الذين يجانبون هديه صلى الله عليه وسلم، قائلاً: نذكر آيتين في اختصار حتى نلج فوراً في الموضوع ونتناول جزئيات يعني ومباحث هذا الموضوع. وهي الآيتان هما الأولى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والثانية قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يعني أنت الآن تقرأ وقرأت وعلمت ومع ذلك تخالف سنته وتجانبها وما إلى ذلك، لما يا أخي؟ المهم باختصار: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذا قلنا أيها الإخوان بأن إذن قواعد الأحكام، هذه القواعد الشرعية وهذه النصوص الشرعية وهذه الأدلة الشرعية وهذه الأحكام الشرعية بهذه المقاصد الشرعية وبهذه الحكم كذلك الشرعية وبهذه المآداب والطرق والوسائل المرعية المرضية السنية السنية، نجد الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى ما قال: أكملت لكم دينكم في كل شيء، في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، وكذلك في يعني المسائل الاقتصادية، في السياسة، في كل شيء. حتى هذه المسائل، مسألة المخدرات، قد يقول الإنسان: هذه المخدرات التي أصبحت اليوم تقض مضاجع وتقوض أركان مضاجع المسؤولين، حيرتهم. إذا أتوها من الشرق جاءهم الوباء ودخل المرض من الغرب، وإذا ذهبوا إلى تصدوا لهم من الغرب والشرق معا من الجنوب، وإذا كان كذلك الجنوب محصنا يأتيه من الشمال، وإذا كان من كل ذلك تتوغل وتتصرف بين الأفراد والآحاد بين العناصر، كيف لهم الحل؟ هل الحل يعني أمنية بصورة تامة، ردعية وزجرية بصورة عقابية؟ كيف يكون الحل يا ترى؟ إذن ينبغي اتباع أسلوب الشريعة في الترغيب في الطاعات والترهيب من المعاصي، ترهيب الناس بالخير، تبيين الخير للناس بجنسه وعينه وكنهه وماهيته بمظاهره هكذا صراحة وصفاته بمعالمه وخصائصه بأمراته وعلاماته بآثاره وثماره بنتائجه ومآلاته كل شيء، فيزداد الناس طلبا له وتعلقا به ورغبة فيه. وكذلك العكس في الأشياء الضارة، تبين للناس ضررها وخطرها وشرها وسواها وإلى غير ذلك من مضارها المتعددة والمتعدية ومخاطرها كذلك العاجلة والآنية، بل الآجلة وهكذا. كيف؟ سبحان الله. فمسألة المخدرات هذه مسألة عويصة. شيء جميل، قبل أيام قليلة كانت كذلك دورة في العاصمة يعني بلدية أو من البلديات هنالك بالشراقة، كان الموضوع حول موضوع يعني كان حول آفة المخدرات، المخدرات وخطرها على الشباب. وهي خطر المخدرات ليست على الشباب يا إخوان، على الشباب والكهول والشيوخ، الأبناء والآباء، الرجال والنساء، الأفراد والأسر والمجتمعات، المؤسسات، كل شيء. ردوا بالكم الضرب اللي أثر المخدرات يكون قاصر على الجانب الاجتماعي أو الجانب السلوكي أو الجانب الفردي، والله ينتشر. إذا لم نتصدى له ينتشر بعدواه وفي مداه وصداه، ينتشر إلى أبعد حد ممكن. انظروا إلى الآن يعني اقتصاديا تتأثر البلاد، وسياسيا وأمنيا وتربويا وسلوكيا وأخلاقيا في كل مجال، لأن هذه المخدرات لا تعرف حدا ولا تعترف بالحد، لا تعترف بالحدود. لا للجنسية، يعني أقصد في جنس الإنسان يظن الرجال دون النساء، أو السنية أي كأنه الشباب دون الكبار، أو لا لا لا نافع. بل الآن الذين يروجون تجد شيوخا يروجون الأطفال الصغار، تجدون عجائز يروجونها للشابات والفتيات. المهم فيه نوع من الإغراء والإغواء، يغرونهم بالمال. كم رقم رأيت من أي حد بلغ. أنا باختصار شديد أقول يعني نحن الآن لما نتحدث ونتكلم في هذا الموضوع ونتحدث عنه، نجد أن قضية المخدرات هذه قضية أمة، قضية الأمة بكل بإسرها وبرمتها وبكل شرائحها، وعلى اختلاف مستوياتهم ومجالاتهم، الإعلام، المدرسة، المسجد، في كل مكان وفي كل زمان وفي مختلف أنواع البيان. حتى البيان يعني يختلفون بالطريقة. الطبيب كان يتمنى الإخوان أن يحضر معهم فيما أظن، وهذا يعني لا لابد، هذه على مسؤولية مشاكل الإخوان في مثل هذه الأشياء، ينبغي لا يتأخر. كان بيودنا لو كان رجال الأمن يأتون بتقاريرهم ويبينون للناس يحسسونهم بخطورة هذا المرض، كيف يؤثر على السائق، كيف يؤثر على الأب لما يدخل، كيف يؤثر، مدى تأثيره ونتائجه الوخيمة وعواقبه الجسيمة وآثاره العميقة. ويأتي كذلك الطبيب، ويأتي هذا والشعوب المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ليس فقط إذا كان الاحتفال، ما أدري، أنا لا أقصد ولا أعني، لأن الغائب معه حجته ومعه عذره كذلك، لكن نريد أن نشعر بالخطر قبل انتشاره واستشراره. وقبل يا ليت، هذا معروف عند الأطباء وعند الحكماء، الوقاية خير من العلاج، هذا معروف. إذن نريد أساليب وطرق وقائية، كيف لا يصاب الناس بهذا الداء، ما هي الوسائل الوقائية، ما هي الطرق الوقائية حتى يقي نفسه من خطر هذا الداء المضاد، من هذه المشكلة العميمة العظيمة الكبيرة. هذا طبعا لما نقول هذه المخدرات طرق تناولها اليوم لم تبقى قاصرة ولم تعد كما كانت، إنها حشائش ونبات كالقات والحشيشة ونحو ذلك، أو حبوب يتعاطاها الناس، أو أقراص. اليوم أصبح حتى مساحيق، سوائل، مشروبات، حقن، بل مع اختراع الشبكات العنكبوتية وهذه الأساليب الإلكترونية أصبحت طريقة التخدير عن طريق السمع، إيقاعات ومعازف، موسيقى نوع من التخدير، يقول فيه مواقع خاصة للتخدير يعرفها الناس لعلهم يتعاطونها بالرموز والإشارات والحروف حتى هكذا فقط، يعني كأنها رموز وعبارات ما أدري كيف. المهم يقولون أن يعني انظروا إلى أي مدى يري، وخاصة الجزائر التي نسبة شبابها كبيرة وكثيرة، جعلت الكثير يحسد الجزائر على ما هي عليه من هذه الثروة الهائلة وهذه القوة وهذه النسبة المعتبرة، اللي هم شباب اليوم رجال الغد كما يقولون، هم الذين يتسلمون المشعل، أحفاد الذين يوم كانوا شباب فجروا الثورة وأعلنوها كذلك على وجه فرنسا فأخرجوها بإذن الله تعالى. شباب في مثل سن هؤلاء كان تحملوا عبء أمة ومسؤولية وطن وبلد، هم شباب اليوم للأسف والخير مازال إن شاء الله، والخير كائن لا يزال، لكن أقول اليوم أغلب شبابنا والله نخاف عليه ونخشى عليه، وفي أحيان نخاف منه، حتى ولت الأم تخشى ولدها وتخاف منه، لأنه ما عادش هذاك الولد الوديع، هذاك الطفل المربي العاقل الحنين، والله لما تخص هذيك القرص يسرق حلي أمه ولا مال أبيه ولا المهم هذيك اللحظة لا يصبر عليها. لو كان يكوى بالكي بالنار لعله يصبر على ذلك، ولا يصبر على تلك اللحظة التي يلزمه فيها تعاطي هذا الشيء. يعني انظروا إلى أي شيء، الناس صح ممكن جدا الآن تواطؤ، أو يكون نقول تعاون فقط، نقول تواطؤ، فهذا الشيء اللي يخلي الناس تتعاطى هذه الأشياء. فعموما لعل لما نقول هذا إذن في حكم أنواع المخدرات، راكم تشوفوا أو تلاحظوا بأنه مش قاصر على عين من العيال أو جنس من الأجناس أو نوع من الأنواع من هذه المخدرات، بل قدر تكون سوائل مشروبات، وقدر تكون أقراص، وقدر تكون إذن هذا كيفاش يدير؟ إما تكون مفترة، إما تكون منشطة، إما تكون كذلك كما يقولون إما أن تكون مهلوسة أيضا، ولا لا يا إخوان؟ المهم أنواعها كثيرة. حكم الشريعة في هذه الأشياء الحرمة بإجماع، النصوص دلت على ذلك، يكفيها حرمة ويكفيها حديث الخمر تناولا واستغراقا وشمولا وارتباطا كذلك واندراجا تحته، أي تندرج تحته كونها مسكرة، وكل مسكر خمر هكذا ولا لا، وكل مسكر حرام كذلك ولا لا يا إخوان. إذن يكفيها في ذلك، لأن الشريعة جاءت لحفظ هذا الإنسان اللي كرم ربي المخدرات بعدما كان في أعلى عليين، في بعدما كان قمة وفي أعلى يعني درجات التكريم من هذه المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كيف كان ما شاء الله في السمو والعلو والقدر والشأن والمكانة والمنزلة والسناء والثناء وغير ذلك من هذه الوجوه تاع التشريف ما شاء الله، والعزة والكرامة والعلو والسمو، ثم رددناه أسفل سافلين، يولي هو أضل من الأنعام، أضل يا إخوان، يولي من درجة تلك العلو كان إلى درجة السفول والانحطاط والانحدار، يعني البهيمية حد أعلى. أراكم شفتوش الإنسان يولي في هيئته كيفاش، في صورته كيفاش، في زيه كيفاش، في الهندام التاعي، يعني سبحان الله. وبعد يقول لك هذا، أو ساعات تلقاه زي وش وتلقاه يمد يده، يمد يده يقول لك لا تعطيه، هذا ليس فقيرا، لا تعطيه، هذا راح يستعملها في المخدرات ويستعملها في المسكرات ويستعملها في المشروبات المحظورات، فانت تمتنع. قلت لهم المره دوخونا صراحه، يجيك تجي تعطي له او تكون اعطيته، يقول لك يا شيخ علاش تعطي له، راه بدك يشربوا بالشراب يا ودي، تلفوا هلنا حتى ما عدناش نعرف الفرق بينهم الفقراء، يعني الى غير ذلك مما يحصل يا اخوان. اقول اذن انظر يعني كيف ينحط بك الامر ويتردى بيك إلى أسفل درجة وإلى يعني أحط كما يقول إحنا منزل عياذا بالله. فلعله يا إخوان باش يعرف الإنسان ما هي الأسباب اللي تخلي الإنسان، وهي الأسباب كثيرة في الحقيقة، كثيرة جدا، إنما ممكن نذكر بعض الأشياء باختصار. هي طبعا السبب، الأسباب اللي تخلي الإنسان يتعاطى المخدرات دايما حالة ضعف، لأنه كان في حالة قوة وفي حالة مناعة ومتانة ومكانة وحصانة، بإذن الله تعالى لن يصيبه شيء إلا أن يشاء الله شيئا، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما كما بيّن سيدنا إبراهيم لقومه، هكذا ولا لا؟ المهم باختصار، أما إذا كان حصلت نفسك هذه الأشياء لن يصيبك بإذن الله تعالى شر ولا ضرر ولا خطر بإذنه تعالى، لأنك حصنت نفسك، لأنك منعت نفسك. ولهذا من الأسباب التي تجعل المرأة يتعاطى هذه المخدرات يا إخوان يا إخوان، عدم استقراره النفسي. الرجل هذا مش مضطرب، الرجل هذا في نفسه مش مستقر، ما راوش في نفسه مستقر، مسكين مضطرب طارة هك وطارة هك، ما كانش مثلا كما تكون تيصلي نهار ويبطل ما نعرف شحال تلقى. المهم الرجل الريح اللي جات تديه مثلا تغويه وتديه وترديه مثلا. فأنت لما الإنسان يكونش مستقر، مش مستقر، مش عندوش حاجة راسخة، ما عندوش تكوين ثابت، ما عندوش إيمان، يعني مستوطن النفس تاعه، يعني خلاص النفس هذه مسكينة ما أدري كيف. فلذلك المؤمن كي تربيه تربية شرعية وتربيه تربية إيمانية وتربيه تربية عقدية بإذن الله تعالى يأمن الأمن النفسي، يأمن هذا الأضرار كلها ما تصيبوش بإذن الله، لا يخشى خيرا يفوته ولا يخشى شرا يصيبه بإذن الله. هذا يسموه الأمن النفسي. لكن هذا الأمن النفسي باش يجي؟ لهذا سامحوني لما نسمع بعض إخواننا وبعض الناس يقول لك في هذا الوقت خاصة في 2016 يقولوا بأنه إلاق التربية الإسلامية نقلوا من ساعتها، راكم قللتوا راكم شفتوا واش ضللتوا، لما قللتوا مش انتم اللي قللت، نقول هذا يعني لما قللت يا عبد الله كيفاش ضلت، زيدت نحيها سننت سنة سيئة فعليك وزرها ووزر من عمل بها، لانه راكم تشاركوا في جريمة الجيل كله وفي جريمة الأمة كلها، ما يتحصنها غير التربية الإسلامية. ردوا بالكم هذه التربية المدنية اللي يهفوكم بها والتربية الوسطية اللي يغروا بها. انت تقول تربية لأن اليهود عندهم طرق ماكرة يسموا الأشياء بغير اسمها، أي بغير أسمائها، ويسموها بأسماء براقة والعقول سراقة والأذان خراقة، ولكن حقيقة ما لا خير فيها ولا نفع. لهذا يا جماعة باش ما يشاركش الإنسان في هذا الشيء، نقول أن ربك سبحانه وتعالى هو اللي جاب لك الخير كله، ولهذا قال لك الخير والشر. الخير قاع الناس يحبوه مش بلسان فقط، وإلا بلسان قاع الناس يحب الخير، إلا تحبه بلسانك وبقلبك وبعينيك معنى تشوف الخير، بوذنيك تسمع عن الخير، ونفسك تطمئن للخير، وجوارحك تطبق الخير، وقول إن شاء الله نكون على خير. مع كل هذا قل إن شاء الله نكون على خير بإذن الله تعالى. لذلك كما قال ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربكم ليعلم. قل صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. المهم باختصار فنقول إيش الاستقرار النفسي باش يجيب العقيدة الصحيحة. اربطوا الناس بالله، علقوا الناس بالله، خلوا الناس يخافوا الله، لأنه بنادم كي يخافوه كي يكون حاضر، كي يكون غايب كل ما كانش. أما الله وين يشوفهم يراهم حيثما كان ويراقبهم أينما كان. ولهذا جاءت الوصية بتقوى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بتقوى الله وأوصاهم بتقوى الله حتى يجعلهم يستشعرون حقيقة تقوى الله ويستصحبون تقوى الله ويستحضرون ويستظهرون تقوى الله. لأن تقوى الله إيش هي تقوى الله؟ وبها أمر الله الأولين والآخرين بل الأمم أجمعين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هكذا ولا لا؟ وبها كان يوصي كل نبي أمته، وبها كان يبدأ كل نبي قومه، تقوى توحيد الله، وحدوا ربكم وحدوه مخلصين له الدين، طيعوه وما تعصوش إلى غير ذلك. ولهذا جاء ربي قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. شوفوا مليح هاي العقلية، قال لأقتلنك الجريمة. وكما راكم تشوفوا راكم تحيروا تقولوا وش اللي يخلي الرجل يقتل طفل صغير؟ وش من قلب؟ وش من نفس؟ وش من عقل؟ غير ولا لا؟ ردوا بالكم المخدرة تردوا بهيمة، تردوا حيوانا شرسا مفترسا. راحت الأدبية، راحت الإنسانية، راحت الرحمة. بكري الطفلة كي تشوف الرجل الكبير تقول له بابا، لأنه تعتبره في مكانة أبيها أو يقوم مقام أبيها من حيث العطف والرفق والحرص على الخير لها والأخذ بيدها وإلى غيره. وكذلك لما يشوف الرجل الكبير البنت يقول يا بنتي، ولو ما كانش بنته، لأنه يعتبر نفسه مكانها، مكان أبيها، ويعتبرها في مكانة ابنته أو مكان ابنته. يا أخي ولا لا يا أخوان؟ اليوم تصبح الطفلة واحد غريب تهرب منه مسكينة، ولو الناس يشوفوا واحدة صغيرة واحد غريب يظنوا به ظن السوء، يقولوا راح يسرقها ولا يقتلها ولا. وين لحقت الجزائر؟ وين لحقت؟ بل بعد ما كانت بلد آمنة والأمن، حابين يزرعوا فيه هذه العقلية المستوردة، هذه العقلية الفاسدة الوافدة. للأسف هذه مش عقلية الجزائريين. الجزائريون عندهم أروع مثال في التضامن والتكافل وكل شيء، راكم تعرفوهم كمثل الجسد الواحد. نعم يا إخوان، اليوم للأسف الشديد إذن المخدرات تجدونها وراء هذه الآفات ووراء هذه المشكلات ووراء هذه الانحرافات صراحة السلوكية والنفسية والفكرية وكل شيء. ولهذا لما نقول أول شيء إذن تقوى الله، باش ما نطولش، لأنه لو كل حاجة نعطولها وقت ربع ساعة راح نجيب بكم العصر والمغرب. المهم باختصار أقول إذا تقوى الله، وهذه رقم شفت قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لأنك لست من المتقين فلهذا لم يتقبل الله منك. بمعنى راجع نفسك، راجع نفسك، الخلل فيك، قل هو من عند أنفسكم ولا لا يا إخوان. المهم باختصار، ولهذا تقوى الله ما هي تقوى الله؟ اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حديث البعض من سارية أوصيكم بتقوى الله، وحديث معاذ بن جبل الوصية تاعه اللي قالوا اتق الله حيثما كنت. يا أخي حيثما كنت، شوفوا مليح، في جلوتك وخلوتك، في سرك وعلانيتك، في مكرهك ومنشطك، في عسرك ويسرك، في غضبك ورضاك، في شدتك ورخائك، في سعتك وضيقك، في كل أحوال، ولو عند الشدائد والأهوال اتق الله. فما هو تقوى الله وما هي تقوى الله؟ تقوى الله كما عرفها أحد العلماء وهو طلق ابن حبيب كما في الأثر الذي أخرجه ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في حليته، وابن المبارك في زهده وغيرهم، قالت لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قال فما التقوى؟ وفي رواية أجمل لنا التقوى، أجمل، أذكر لنا التقوى بخصائصها وضوابطها وقيودها حتى نعرفها. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، أي تخاف عقاب الله. المهم نجد بما تتحقق الاستقرار النفسي والأمن النفسي بالتوحيد، العبادة الصالحة، العبادة الخالصة، الصلاة. الصلاة يا إخوان، الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين. إذن ولذلك النبي ربنا ذكر من آثار وثمار الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. اللي ما ردوا بالكم هذاك اللي يصلي ويتعاطى المخدرات، إذا يقلع المخدرات ما كاش منها، لأنه كان بعضهم مزلا معناه كي تحس بلي ساك تصلي صلاة مليحة بقلبك وبعقلك وبجوارحك إيمانا وديانة واستجابة وطاعة وخنوعا وركوعا وخشوعا، يعني ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وقراءة وذكرا ودعاء. إذا تحس اللي راك تدعو الله بهذا الشيء كله راك تتأثر. إذا كان قايل كل خشبة لا غلط، وليس للمرء من صلاته منها إلا ما عقل. يا أخي أكثر كي توقف راك واقف، بصح كي تخشع في صلاتك تدي الأجر في الصلاة، هكذا ولا لا؟ ردوا بالكم. إذن وقوموا لله قانتين قانتين. المهم باختصار شديد أقول هذا الشيء، والدعاء يخليك تجيبك الاستقرار النفسي بإذن الله والأمن النفسي، والتوبة لما توقع في المعصية وقعت تعاطيت يعني جرأت شوية ولا تعاطيت سيجارة، توب إلى الله. ما تقولش خلاص نكمل عليها ولا خلاص ما تبيش، ما تقلقش، توب إلى الله، سارع وبادر بالتوبة إلى الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارع المبادرة والمسارعة بهذا الشيء إن شاء الله جيب الاستخارة لنفسي. تحسب لي ربك لي حسبك، وربك لي تولاك، وربك لي راقبك، وربك لي تعبده، أنت لي تخلص له. العبد ممكن يكون سبا في الذكر والتذكير، في التوجيه والإرشاد، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في النصيحة، في كذا ممكن، لكن أنت هذا كله يذكرك بالله. فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. المهم باختصار، إذن هذا الشيء لما الأولاد تاعكم تلقاهم في عدم الاستقرار ما تخلوهمش في ذلك الجو، راح يتلقفهم وراح ممكن جدا يستدرجهم وراح يستهويهم بعض الأشياء اللي تندم عليهم على الإهمال والإغفال، على عدم الرعاية والعناية، وعلى عدم الحراسة والصيام والحصانة. تندم ولا تحين مندم، حينئذ ما ينفعك الندم، تديه المستشفيات وما يفيدوش، تعطيه بالطرق والوسائل العلاجية لعله ما يصبرش وما تقدروش وما يقواش وما تكفيش وما تنفعش. إذن معناه يا إخوان لما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك يا أيها الزوج يا أيها الأب أنت وزوجتك تكونوا هذه المنشأ المليح والحضانة المليحة والمجال والمحيط المليح لينشأ فيه الولد نشأة مليحة، من لي يكون صغير ما تخلوش حتى يكبر، من لي يكون طفل قد هذاك الطفل ولا أصغر منه. النبي صلى الله عليه وسلم شحال من حديث يقول يا غلام، كما في حديث ابن عباس يا غلام أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بها، وبعدين يعلمه احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت يعني يعلمه. الولد صغير كان تطيش اليد بتاعه كما يقول احنا يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصحن، يعني يطيش اليد كما الدراري الكبار ويديروها الكبار وساعتين حيرك هذيك الحبة الحلوة ولا لا لا مثلا لا. المهم باش يعلم له من صغره من صغره. يا أخي وش يقول التعليم في الصغر كان نقشي، الله يبارك فيك. أما لا هذه مش تبقى خلاص هك سمرتها عم بإذن الله ترسخ. شتو ذاك يحكوا عليه جحام ظلوم جحام ظلوم ظلموه الناس، يقولوا مسمار جحام غير مثال مش مليح، اكثر من هذاك المسمار إذا كان بالمعنى المليح. لأن الجحام واعي وحكيم وكان ذكي، مش كما يظنوه الناس صاحب دهاء ومكر وصاحب لا لا غلط. المهم لا علي ما راناش مع جحا. المهم باختصار ترسخها في ذهنه، وش يقول له يا غلام سمي الله على طعامك وكل بيمينك وكل مما يليك. يا أخي أكده ولا لا؟ هاو صغير يستجيب، ولما يكبر رأيتم ذلك الرجل الكبير الذي كان يأكل بشماله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال قائلا كل بيمينك، قال لا أستطيع. صغير يستطيع وكبير لا يستطيع، لكن شوفوا مليح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت. كما يقول الجزائريين كي يشوفوا واحد هاك دير ما نقدرش يقول الله لا قدرت يا هكذا يعرفوا باللي كسول. انما لم يفعل هذا مش على العجز اللي كان عنده ولا الضعف اللي كان عنده ولا عدم القدره والاستطاعه، لا، انما العجز كان الرجل كسولا كسولا هكذا. فاذا يقول الله لا قدرت حيث يقول الجزائريين ما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بان امتناع ذلك الرجل ليس لعدم الاستطاعه، انما لماذا؟ قال منعه الكبر، بارك الله فيكم. المهم اقول لذلك اذا تعليم هؤلاء، فنقول اذا عدم الاستقرار، يعني بكل صراحه هذا مما النفسي مما يخلي الانسان يقع في الاشياء. شوفوا مليح، اما يقول لك نملا بها الفراغ هكذاك، يكون عنده رسوب الدراسي في الدراسه تاعه ما قراش ولا ضعيف في الدراسه ولا خرج من الدراسه، يلقى روحه يملا هذاك الفراغ بهذا الشيء. يا اما وهذه عقليه مش مليحه او فكره مش مليحه، يقول لك نغيب عن الواقع يا اخي اكذب، يقول لك نعيش في الاحلام والاوهام، نغيب عن الواقع، يقول لك نضرب لها وحده نلقى روحي في الماريكان. غلط يا اخوان هذا كله. اذا هذه الاشياء من اسباب اللي تخليه الصحبه المش مليحه، الصحبه الزماله، الصحبه المش مليحه. يعني اللي ردوا بالكم ابنائكم مع مش مع من يقعدوا وش يتناولوا لما يقعدوا الى غير ذلك، لان الصاحبه ساحب، لان الصاحبه ساحب، ولان المراه على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالي. كذلك من بين اسباب تعاطيها نلقى ضعف التكوين الشرعي. يا اخوان هذا هو اللي حبينا ناكدوا عليه، احنا اليوم ما كانش تكوين شرعي الا في المساجد. واحد المرة يعقبوني مقطع تاع وحدة تتكلم زعمت أنها أخصائية نفسية، هي بحاجة إلى واحد يتوجه توجيه نفسي وعقلي وعلمي وتربوي وكل شيء. المهم تتكلم تقول أنتم معشر الأئمة سبب الآفات اللي راي موجودة في البرة هي لأنكم مش قابلين بالوظيفة. يعني هذه الجهولة الضلولة مسكينة وتتكلم تشدقها هكذاك وتتفاصح هكذاك، وكل شحال الناس يمكثوا في المسجد. إذا الجمعة راكم مسكين تستغرق وقت الجمعة خطبة وصلاة أول وحدة، إذا كان في دروس عادة الناس لعله ما أدري كيف حال الدروس. يعني حب نقول إذا جمعنا عدد الساعات في الأسبوع ممكن ما تجاوز 5 ساعات في الأسبوع، وعدد الساعات اللي يخليها الإنسان أمام التلفاز شحال هي، وعدد الساعات اللي يقضيوها في الشوارع شحال هي، وعدد الساعات اللي يقضيوها في مواطن ومواضع وأماكن أخرى شحال هي. هذه مسؤولية تكامل ربي كما قال الأخ يعني مقبيل، وش قلت شعارهم؟ وتعاونوا هكذا نسيت ولا الله يبارك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا بالتوجيه وانت بالعقوبة، مثلا لأن العقوبة أسلوب تربوي كذلك، وانت بالملاحظة والمؤاخذة، وانت بكذا كلها تتعاون كلها، لأن الأساليب الردعية الزجرية الرادعة والزاجرة عندها تأثير ولا لا؟ وإلا في إقامة الحدود لما يذكر لك ربي سبحانه يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ها باش يشوف وش اللي خلوه يضربوه يجلدوه يقيمون عليه الحد، وش اللي هو لأنه اقترف ذنبا وارتكب جريرة أو جريمة تقتضي هذا الحد. شكون اللي حد هذا الحد واللي شرع هذا الحد؟ رب العالمين الرحمن الرحيم. لكن في هذا الحد يليق هذا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يا أخي أكذك إذن، ولهذا يجي بعض الناس اليوم لكن شفتوا سامحوني بين قوسين لما الناس يطالبوا بيقولوا قصاص وربي هو اللي شرع القصاص، هذا هو الشيء. وربي هو اللي أمر بالقصاص، واجعل القصاص حياة، واجعل اللي قتل نفس اللي قتل كلش. راكم شفتوا قتل بتاع الأولاد باش بدا؟ بدا بطفلة ولا طفل يا أخي؟ هكذا بدا بالشرق ومن بعد راح للغرب ومن بعد راح للجنوب ومن بعد بدا يطوف هكذا ولا لا؟ معناه الناس حاولت بطرق تاع التمديدات ما في الحج، بالطب الموائد المستديرة ما نجحتش، بالتمديد ما نجحش، بالمسيرة الدعوة ما جعل والو والو. وش هو اللي جعله ربي حد؟ هذاك هو الحد، وهذاك هو الحد اللي توصل ليه وما تجاوزوش وما تخطيش. هذه الحدود الشرعية حسا ومعنا، مبنى ومعنى، يعني ماديا وروحيا، من ناحية المادية الحسية هو حد، ومن ناحية المعنوية والروحية كذلك، والحكمية والشرعية كذلك. لما ربي يقول لك ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وشن هو؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لا خرج لكم بسلامة أولادي، هاو جاء دور أولادك، استغفر الله العظيم. ما دخلونا من حكاية هالتخطي داري وهالتخطي راسي وهالتخطي أولادي، ردوا بالكم. المثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوون تداعى له سائر الجسد بالحمى والصحر. ولا لا يا إخوان؟ المهم باختصار فنقول ضعف كذلك التكوين، ضعف الوازع الديني كي يضعف الإيمان وينقص الإيمان يحصل هذا الشيء اللي راه حاصل اليوم في الميدان يا إخوان. فباش تقوى الإيمان؟ يقوى الإيمان بطاعة الله، ويقوى الإيمان بعبادة الله، ويقوى الإيمان بالتزام شعائر وشرائع الله وعدم مجاوزة حدود أو مقاربة حدود الله. نبقى ملتزمين، وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، إلى غير ذلك يا إخوان. كذلك هذا المرحلة تاع الشباب، مرحلة الشبيبة، وهذا المرحلة حساسة، وهذا المرحلة مهمة، وهذا المرحلة معتبرة في حياة الأولاد، وهي مرحلة من كما قلنا احنا من 15 سنة حتى 40 سنة عموما يعني وغالبا. هذه يا إخوان ردوا بالكم، يسموها بالتسمية محدثة عصرية المراهقة. فاحنا في الحقيقة مرحلة الشباب النبي صلى الله عليه وسلم عالجها واحد المعالجة في أحاديث كثيرة، يرغبهم في الطاعات باش يشوفوا الطاعات وأجر الطاعات ومآل المطيعين وجزاء المطيعين وكل شيء. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ولا لا يا إخوان؟ حديث أبي هريرة اللي في الصحيحين عند البخاري ومسلم، لما ذكر هذوك السبعة بدأ بإمام عادل ولا لا؟ وبعدين يذكر بعده وشاب نشأ في عبادة الله. شتو مليح؟ يعني كيف النشأ في عبادة الله؟ شحال مليحة الشاب من هذاك الوقت ينشأ وهو صغير. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشرين. يعني واش صليت وما صليت؟ مازال يا بابا روح صلي وروح تاكل، غير كي يكون الطعام جاهز لا صلاة في حضرة الطعام يا خايف، لأنه هذا حكم شرعي. بصح تقول تم عاود كل وعاود رجع، يعني باش نضبطوهم وما نخلوهمش يتربوا على خلاف السنة. صح. المهم باختصار، لأنه هذا متعلق بالصلاة، لا صلاة في حضرة الطعام. المهم باختصار فأقول وكذلك حديث ابن مسعود وهو في الصحيح أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، كيفاش يعالج ظواهر تاع الانحراف؟ يعالجها بواحد الطريقة تربيهم وتنجيهم تنفعهم وتمنحهم تجلب لهم الخير وتدفع عنهم الشر. طريقة جامعة ومانعة ونافعة وماتعة. انظروا إلى هذا الحديث، تأملوا وتدبروا، وأنعموا أنظاركم وأمعنوا أفكاركم في هذا الحديث. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، باش ما تقاطعوش في الطريق وما تخسروش الكلام للبنات والنساء وكاع. وما يدوروش عينيكم وعقولكم وأخلاقكم وسلوككم وكذا إلى غير ذلك. وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، أغض للبصر، أغض للبصر، وأحصل للفرج. فمن لم يستطع، مش قاعد تقدروا تزوجوا، مش قاعد عندكم ديار، مش قاعد عندكم أسباب، مش قاعد عندكم كذا، ما قادرين إن شاء الله غالب، راكم ممكن تنتظروا وتلتمسوا وتسعوا وترجون وتدعون الله وتعملوا باش تقدروا تلقى مسكن، وإذا ما عندك ضيق في الدار وتكون لك الأسباب، إذا ما عندكش أسباب وكل شيء راك تسعى، راك تحدث نفسك وراك هممت بنفسك وراك تسعى في جلبي وتحقيق ذلك وتحصيله، والله الموفق. المهم باختصار قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولهذا رأيتم حديث ابن عباس: يا غلام، ورأيتم حديث معاذ: يا معاذ، وأحاديث كثيرة يا إخوان. إذن اهتمام النبي بالشباب صلى الله عليه وسلم يعني يعرف قيمة الشباب وأهمية فترة الشباب، ودليل على أن هذه الفترة حساسة الإنسان يسأل عنها بصفة خاصة أو من ضمن ما يسأل عنه ويحاسب. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. من بين أسئلة يسأل عنها، يسأل عنها عن شاب، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، لهذه مرحلة دقيقة. فإلاك كذلك من بين الأشياء اللي تخلي الناس يرجعون إلى هذا الفراغ: ما تخلوش أولادكم بلاش. يعجبوني بعض الآباء ليبعثوا أولادهم باش يخدموا ولو من غير مقابل، ما ربحش دراهم صح، ربح حاجة لو خلاها هكذاك. المرض شايفين المرض لعلك من أجل معالجة ذلك المرض ومن أجل جلب الدواء، من أجل مداواة ذلك الداء وذلك المرض تنفق منه أموال طائلة. سامحوني نحكيكم واحد نذكركم واحد الموعظة واحد النكتة واقعية. زمان سنة 90 دخلت هذه السيدة، تذكرون السيدة وما السيدة والناس عادوا يخافوا يدي، والسيدة ممكن سببها كذا والسيدة سببها كذا. المهم واحد مسكين دخلوا وسوس باللي عنده مرض السيدة، يروح تحاليل وين يدير ما يعملش، قال يخبوا عليه الطبع، خلاص دخلوا الوسواس. المهم أنا أحكيكم سنة 90 في الجزائر، شحال المخبر دار وصل لفرنسا دار تحاليل وقالوا له باللي راك يعني كما يقولوا خلط سلبي، يعني نتائج سلبية، ما فيش يعني شيء يدل بلي مصاب بهذا الشيء، باش اطمئن. وحكي لي، قلت له انت صارت لك كي هذاك مسكين اللي عنده 45 مليون، و 45 مليون ذاك الوقت تسوى يا جماعة، هاكم الكبار ما يعرفوش شحال كنت، لأنه الأونة الأخيرة هذا الانهيار الدينار والتضخم الأسباب اللي خلات غير من 90 هنا فقط، واحد سرعة فائقة. المهم باختصار ماذا قلت لذلك الرجل؟ قلت له: أنفقت وبذلت كل هذا المال لتعلم أنك لست مريضا فقط. قال لي صح. قلت له: هذا 45 مليون مش كنت مريض وداويت نفسك من مرض، زعما مريض الدواء غالي والعلاج يطلب أموال باهظة؟ لا. قلت له: قريت أنك كنت ماشي مريض، دفعت شفتم ليه؟ إذن هكذاك، ردوا بالكم من وقت الفراغ. يعني قلت لكم إذا النكتة اللي جبتها أن الآباء يدفعوا الأبناء تاعهم ليعمل عكس واحد باش يتعلم، باش يمتهن كش مهنة ويتعلم كش حرفة، ولا ما شاء الله يتكون كش تكوين، ولو يعطيه راتب رمز يعني حاجة رمزية فقط قليلة مصروف الجيب كما يقولوا الجزائريين. المهم هذا ذكي هذا الرجل، لأنه لو خلى ولده في الشارع يتعلم المخدرات يجري به في المستشفيات والمستوصفات والعيادات وش من علاجات وهكذا ما ينفعش، يعود ماشي برك وليده ما صورش ضرع، لأنه وليد ما عادش يكلف وليده، يعطي له قيس الوليد ما عادش يطلب باباه، هاو استغنى عنه بل يزيد ينفق عليه المال تاعه، ولعل الام تبيع الحوري تاعها والولد ما يداوش الا ان يشاء الله رب العالمين. المهم باختصار يا اخوان، حب نقول ردوا بالكم هذيك العقليه تاع قتل الوقت او ملء الفراغ، ردوا بالكم هذا مرض. المخدرات تجي من هذا الشيء تاع اللي كيكون عندك وقت يعطي لك تضرب جغمه ولا جبده تنجبد معاها، وهذيك الجبده عندها جاذبيه حتى تلقى روحك تضرب الليل. ردوا بالكم الوقت الفراغ باش تملؤوه بذكر الله، باش تملؤوه بطاعة الله. هذا الشيء اللي ينفعكم، وهذا الشيء اللي يمنعكم، وهذا الشيء اللي يرفعكم، وهذا الشيء اللي يشفع لكم بإذن الله تعالى. وكذلك المشكلات الأسرية، الأبوان ما تخلوش الأبناء من جراء ومن خلال ونتيجة ونظرا لسوء العلاقة اللي بين الأب والأم، بين الزوج والزوجة، وممكن يتعايروا وممكن يتشاجروا وممكن يتسابوا، والولد هذا سوء العلاقات الأسرية والمشكلات الأسرية يخلي الرجل مسكين، الولد مسكين يروح ما يدري حاجة يلقاها قدامه يتعاطاه. فلعل أول ما يجد وأسرع ما يصل إليه هو هذا الشيء، وسببه أبواه، وسببه أبوه وأمه. غلط يا إخوان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يربي الوالدين على حسن التكوين، ويربي الوالدين والأولياء على حسن تنشئة الأبناء. لماذا يا أخي ويا أختي، يعني لماذا أيها الأب أو أيها الأخ الكريم، لماذا الشرع يخليك قبل ما يولد هذا الإبن، قبل ما تنجبوه، قبل ما تولدوه، يخليكم أنت تبحث عن ذات الدين، والمرأة تبحث عن اللي يرضيها دينا وخلقا، ولا لا؟ أنت كما جاء في حديث أبي هريرة فاظفر بذات الدين تربت يداك، وكما جاء في حديث إذا أتاكم أن ترضون دينه وخلقه فزوجوه. شتوا مليح ودرتوا العقد تاعكم بطريقه شرعيه، والعرس تاعكم بطريقه شرعيه، والمعاشره تاعكم بطريقه شرعيه، واول لقاء بطريقه شرعيه. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا، الى غير ذلك. سبحان الله. إذا نقول ينبغي للناس أن يذكر، يعني أن هذه من بين الأسباب التي تفادوها. بعد ما عرفنا مشوشي هذه المخدرات اللي تخامر وتخدر وتفتر وتأثر على العقل، وقلنا بأن من مقاصد الشريعة حفظ العقل، أي شيء يمس العقل بخطر أو يهدده الخطر. الخطر وش هو؟ ها؟ الخطر هو إشراف على هلكة، إشراف على هلكة، كأنك أنت الآن بهذا الشيء راح تشرف على شيء يهلكك ويضرك ويؤذيك يخذلك. إذن كأنه راني هذا خطر فاحذره واخترك به ونحذرك منه كل شيء. والخطر هذا يتقيه الناس، وذرائع الخطر يسدها الناس، وأبواب الخطر يوصدها الناس، وكل ما يتعلق بالخطر يتقيه الناس. فإذا جاء الخطر رفع الحذر، وإذا زال الخطر عاد الحذر. الأشياء التي تؤذي محرمة، والأشياء هكذا ولا لا؟ دائما. ولذلك جاء في قواعد الشريعة الإسلامية من تلك القواعد العامة، من تلك القواعد الخمس الكبرى: الضرر يزال. يعني الضرر يزال، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرر في الإسلام. ولهذا رأيتم من مقاصد الشريعة حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ الحياة، حفظ العرض، وزيد حفظ المال. سبحان الله العظيم. أحكامها اللي جات كلها شوفوا كيفاش عنايتها ورعايتها واهتمامها وإلمامها وإحكامها بهذه الأشياء ما شاء الله. أما نقول ممكن من أضرارها، وإلا الحديث راح يطول مع الحرارة، ما نطولوش عليكم إن شاء الله، لأن هذه تجربة أولى إن شاء الله. نقول عندها أضرار كبيرة، وقلنا بأنه دائما الأشياء الضارة محرمة في الشرع. يا أخي أقدر أي شيء يضر محرم، إذا كان شيء مباح مباح، نظرا لكونه في أصله مباح، نظرا لكونه آيل إلى أو يفضي بالإنسان أو يودي به في مضار، قل لا، وإن كان مباحا لذاته فهو محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ضرر. وفي الشريعة دائما الضرر يزال، الضرر يزال، هكذا ولا لا؟ فلعل الإنسان يقول إيش هي الأضرار؟ من بين الأضرار كما يقولوا إحنا تاع المخدرات، وقلنا أضراره كبيرة، أضراره شوفوا مليح، نلقاو الأضرار الفردية والزوجية والأسرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية وكذا، يعني ما كانش مجال ما يوصلش ليه خطر تعاطي المخدرات. ردوا بالكم حتى في الاقتصاد سببوه راكم شتوا المخدرات تأثر، واحد يكون يتعاطى المخدرات يخدم ولا ما يخدمش؟ ما يخدمش يا جماعة، يجي لعله يكسر الماشينة باش ما يخدمش، تعرفوا العبسة هذه، باش ما يخدمش وش يدير الجهاز هذاك اللي يعمل بيه، وباهظ الثمن غالي، يدير له قالوا دير له مساك ويحبس الساك مثلا، استغفر الله العظيم، فضلا عن كونه ما ينتجش لأنه كسول، لأنه كانوا خلاص أصابه فتور، هذا المواد اللي تعطاها تفتروا يعني صراحة. المهم اختصار، وزيد كذلك يعود يسرق، يسرق من المؤسسة باش يصرف على المخدرات، ويعود يخون إلى غير ذلك. حب يقول شوفوا حتى من ناحية اقتصادية وش أفضل، من ناحية الأمنية مشتلخوا وقطع الطرق والسطو والقتل، يقتل على جال هاتف يا أخي أجزاك، يقتل على جال مناف يقول له أعطيني درهم ما عندوش يبعده، إلى غير ذلك من الأسباب. حب يقول آثاره كثيرة، لكن الآن نحن ممكن نقول بعض الأضرار، بعض الأضرار تاعو بعض، لما نقول الضرر الشخصي يأثر في الإنسان، يأثر في حسا ومعنى، يأثر فيه من ناحية البدنية في الجهاز العظمي، في الجهاز الهضمي، في يعني جهاز، في يعني كل جهاز من أجهزته، وكل عضو من أعضائه، وكل جزء من أجزائه، إلا يا إخوان مع تعاطي المخدرات يأثر فيه في كل جهاز بدون تشخيص بدون تعيين. معنا شوفوا الأرض، وزيد كذلك كما تقول أنتم باش تظلوا يعني يؤثروا حسا ومعنا، يؤثر من الناحية الروحية ومن الناحية المادية، من الناحية الحسية، من الناحية المعنوية، بكل شيء. ولذلك يقال فهو في الحقيقة له تأثير على الجسم، يعني في جسد الإنسان، في العقل تاع الإنسان، راكم شفتوا كيفاش، في صحته، في أعصابه، في كل شيء. حتى الولد اللي كان بكري يحن على أمه يصبح عنده واحد الشدة، واحد الغلظة، يعني راح ذلك الحنان هذاك راح، والرأفة والرحمة راحت، بل لعل منهم من قتل أمه لأنها لم تعطيه من المال ما يقتني أو يشتري به ذلك تلك الحبوب أو الأقراص أو هذه المخدرات، وراكم سمعتوا ولعلكم قريتوا. المهم باختصار إذن فهو يؤثر فيه تأثيرا عاما بمختلف الأجزاء ومختلف الصور. كذلك الضرر العائلي، نعم يلحق ضررا بالعائلة، باش ما تظنوش باللي هذا يبقى ضرره قاصرا أو خطره خاصا أو نسبيا فقط أو عند هذا الحد فقط، لا يا إخوان، بل يتأثر الآن الفرد، الآن انتقل التأثر والتضرر وانتقل الخطر والضرر إلى العائلة، فهو يلحق بالزوجة هذا يعني المتعاطي، يلحق الأذى بها، وما يتعاطاه يلحق أذاه، كذلك يلحق زوجة المتعاطي وولده، يسيء معاملته، يسيء معاملة الزوجة ويسيء معاملة الابن، وهذه لها آثار سلبية، لها آثار وخيمة في الاضطرابات والتوترات العصبية والسب والشتم والعراق والشجار، قد يصل إلى حد استعمال الأسلحة، وقد يصل إلى حد القتل وسفك الدماء. إذن عموما وبالتالي تضيع حقوق الوالد على ولده وحقوق الولد على ولده. يا إخوان، يا أيها الآباء، ليس معناه إذا أمر الشارع، إذا أمر الله ولدك أنه يعطيك حقك ويلزمك ويبرك ويحسن معاملتك، شيء جميل جدا جدا، هذه حقك عليه بلا مزية. كذلك ربي وصاك عليه، مثل ما قال ربي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فإذن ينبغي باش تكون هذا الشيء. وكذلك إهمال الزوجة وتضييع الحقوق، راك مش بحقوق الأسرة وعدم الإنفاق عليها، راك مش بتوين يا إخوان، دراهم كلاهم دراهم صرفهم، ما عادش ينفق، لعله هذا اللي يخلي زوجته مسكينة تخرج. وراكم تعرفوا في خروج المرأة وش من محاذير اللي كاين، وش من فتن اللي كاين، وراكم تعرفوا للأسف ولهذا الأصل حرمة الرجل تبان في سلوك وسيرة مرأته، وعزة الزوج كذلك في سيرة وسلوك امرأته، كذلك العكس، كذلك العكس. المرأة لما تخرج يعني الخروج للحاجة وبضوابط شرعية، ولا لا؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المهم باختصار، أما الضرر العام إذا انظروا كيف انتقل وكيف تطور وكيف تهور هذا الإنسان، وكيف تضرر محيط هذا الإنسان، وكيف تغير وضع هذا الإنسان من سيء إلى أسوأ، من خطر إلى أخطر. للأسف الشديد الآن هذا الرجل بعد ما تضرر هو وضر عائلته اللي بات معاهم ويسكن معاهم ويلجأ إليهم ويحويهم ويجمعهم، سقف واحد وبيت واحد وكلش، الآن ضاق هذاك المحيط بهذا الأثر، راح ينتقل المرض، راح ينفجر هذاك البيت كالقنبلة راح تنفجر. الآن الضرر راح يولي الضرر العام، الجيران أولا يتأثروا بمعاملة المتعاطين للمخدرات، إما أبنائهم إما هم، إما يتجرعوا ويتضروا بسلوك وسوء أحوال هؤلاء وخبث كذلك وضع هؤلاء والضرر اللي يجيهم من هؤلاء، وبعدين للأقارب، وبعدين لمن يجاورهم، وبعدين للأقرب، إلى أن يصل إلى الأبعد. فالضرر العام هنا يتجلى فاش في إتلاف أموال طائلة يعني من غير مردود نفعي، في تعطيل المصالح والأعمال والتقصير في الواجبات حتى في المؤسسات. هذا اللي في المؤسسة المدير اللي عنده ناس يتعاطوا المخدرات يعالجهم، يعالجهم، إذا ما حبوش يعاقبهم يجوز يعاقبهم، ماشي غير البركيب ده ما يغيب بدون مبرر أو بدون طلب عذر أو استئذان أو سابق إنذار تعطيله إخلال بالنظام العام. اللي يجيك يتعاطى المخدرات هذا وضعه وأخل بالوضع العام وسلوكه ما يلخش، يعني علاش؟ لأنه المسألة ما تشوفولهاش بعين المادة وما تشوفهاش بعينك العين القاصرة، أو لا شوفولها بعين الحاصرة اللي تحصلها بإذن الله تعالى وتحيط بها كذلك. إذن كذلك لعله يعطل هذه المصالح ولا يقوم بالأعمال كما ينبغي، ويقصر في أدائها والقيام بها وفي أداء الواجبات والإخلال بالأمانات العامة، وكذلك سواء هذا في المصالح، مصالح الدولة والمؤسسات أو المعامل أو الأفراد أو غير ذلك. بمعنى إذن الأضرار يا إخوان أضرار كبيرة وكثيرة. إذن سبب، انظروا يا إخوان، سبب هي المجتمع، سببه انهيار أحوال ذلك الفرد. إذن الفرد هذا كما تقولوا أنتم، كما يقولوا الناس، كهذاك الصندوق اللي فيه حبة طماطيش رديئة فاسدة، لو تخليها ولو كانت مئة الحبة كلها صالحة وجيدة ومليحة ما شاء الله ولذيذة، لكن فيه واحدة فقط رديئة، مع الوقت كما أن الوقت جزء من العلاج، إذا كان عالج كذلك الوقت جزء من انتشار العدوى واستشراء المرض من غير علاج. هذيك المياه يدور عليها كاع هذيك الحبة تاع الطوماطيش، حتى مع الوقت ومروره والزمان وتقادمه يصبح كل هذاك الصندوق ما تستخلص منه وما تستخرج منه حبة صالحة للاستهلاك أو صالحة للاستعمال. إذن سبب تلك المئة الحبات سببها حبة واحدة. إذن ولذلك نقول لما ندقوا ما نقولش ندقوا ناقص الخطر، نعلم الناس بخطورة الوضع، أنه للأسف خاصة نحن في الجزائر. أنا شخصيا سامحوني واحدة المرة، نتعاونوا مليح نقولها سامحوني إذا كان غلطان، نتحمل الغلط ونتراجع عن الكلام. تهتفلي امرأة تهتفلي، يا شيخ أنت والشيخ عبد الغني كذا كذا. قلت المهم فضي يا أمة الله. قلت لي والله كان واحد ضابط شرطة ويقول لكم تعاونونا في هذه المتعاطين. قلت شيء جميل جدا، شيء جميل جدا، سامحوني يسموه نقد ذاتي، نحن نقدوا نفوسنا خاوتنا، هذا هو احنا المسلمين عندنا النقد. وإن شاء الله ما عداش النقد غير حاجة اللي فاسدة، النقد لما هو فاسد هذا نحيه، أما اللي مليح ويشوفه بعض الشوائب مش مليحة أو تعتريه وتكدر صفائه بعض الأدران والأكدار مش مليحة نقيوه فقط ويبقى كما كان صافي، وإلا هو في الأصل صافي وإن شاء الله قاع صافي بإذن الله تعالى. المهم قالت لي يطلب منك تقول له كان تعاونونا، ما فيش مشكل نتعاون لي وجه الله نتعاونوا. قالت لي باش تشوف باش انت يا إمام وما شاء الله وكذا وكذا، تعرف كيفاش هذا. قال لي تشوف لنا، قلت انا ما نعرفش ما كونونيش باش نعرف اللي يتعاطوا المخدرات، اما كاين كتائب خاصه في هذا الشيء ولا لا؟ كاين تكوين خاص. قلت له ولك اذا عرفت شخص انا نتعامل بلا ما نجيبه لكم، انا نشنقم بالواجب تاعي ونقوم ونعظوا ونوعظوا ونذكروا ونسجروا وكذا ويتعظ بإذن الله تعالى. قلت له ولكن ينبغي كلنا في مستوياتنا نعمل وإن شاء الله يكونوا نعمل. فقلت لها أما يكون فيه تداخل هذا مش مليح، حتى الأمن عندهم من طريقة ومنهجية يمشوا عليها ولا لا، والأخرين ما لهذا لما السارق يسرق. أنا أذكر مرة في سنة 89 واحد سرق لي جزء من المكتبة، إحنا في العمارة شوية مش بنيان أرضي، يعني بنيان مثل ما تقول أنت الآن طبق، يعني طبقات في عمارات العمران هذا، ونسكن في الطابق السابع. كان واحد الملحق كنت دير فيه كتب لضيق السكن، سرق لي مجموعة كتب كثيرة. جاني خبر أن سارقها يبيعوها في كذا وكذا. المهم أذكر أمسك ألقى عليه القبض أعضاء تاع الأمن، والرجل جار وهذا بدي زعما يتمسكن. قل لي هذاك الشرطي، قل لي تشكو به. قلت له أنا يا في حق دوك راه يطلب سماح ووالديه وتعرف كيف. قلت له هذه نسمح له. قلت له بصح إذا كان تشوف من المصلحة العامة أنني نقوم به ما نسمحلوش باش بيه نأدبو ونسجرو غيره. قلت له ماشي مشكل. قلت له إذا تشوف يعني باللي أنا كي نسمح له راحت، لأنه عندك خبرة وتجربة ما شاء الله وإحصائيات ودراسة دقيقة وبرمجة وتخصص وحسن نظر وبعد نظر وكذا، قلت له نقدر هذه الأشياء. إذا رأيت من المصلحة العامة ومن المصلحة الشرعية عدم كذا فأنا، فقال لي لا قال لي أنا قلت لك. قلت له إذا تشوف راني نتعاون ونظافر الجهود. فلهذا حبيت نقول يعني نحن المعلم الإمام رجل الأمن كل الناس إلى أخت الظافر جهودهم ويحسوا بأنه إذا حبين يحميوا الجزائر ويحميوا شعب الجزائر ويحميوا أبناء الجزائر من هذه الأشياء الخطيرة جدا رأي المخدرات، لعلها تشكل الدرجة الأولى والقصوى في الخطورة. ردوا بالكم، لأنه علاش؟ لأنه الشرع، لأنه الدين، لأنه دعوة أهل السنة والجماعة ما تقومش فقط على حفاظ العقل فقط من هذه المخدرات الحسية، حتى المخدرات المعنوية من هذه السموم اللي تجي من الشيعة الرافضة اللي رمي بثوا في عقائدهم وغيرها من القنوات اللي تبث. فحب نقول هذا الشيء حتى الأمر مقيمين به وجزاهم الله خيرا، رمقيمين لأنه يحصنوا ولأنهم يحميوا يعني ما شاء الله إن عقول الناس من المخدرات الحسية، من هذه العقاقير وهذه الحبوب وهذه الأقراص وهذه الحشائش وهذه السوائل والمشروبات وهذه الأنواع والوسائل والأدوات المختلفة والمتعددة والمتنوعة، إنما كذلك يحمونهم من سائر العقائد الوافدة الباطلة التي تفد عبر هذه القنوات، قنوات اسمها العنكبوتية. أظل مين العنكبوت؟ أظل الشيطانية، الشيطان اللي يديرها الطواش. أما بيت الله يعني إن أوهن البيوت ألا بيت العنكبوت، إنما أخطر البيوت بيوت الشياطين. هذا أخطر البيوت بيوت، إما لا شوف ساعات حتى يسموها تسمية رقيقة باش أنت تكون ترقق معها. الشبكات العنكبوتية شكون حاجة هينة وحاجة خفيفة وحاجة رقيقة وحاجة كذا، ولكن أعمالها ركشت ضررها وخطرها وشرها. المهم باختصار، قد يقول الإنسان إذن ما هي الأساليب، ما هي الأساليب الوقائية والعلاجية؟ ممكن نجملها في ثلاثة أساليب جامعة أو مجملة. الأساليب التربوية أولا، طبعا التربية المسجدية والتربية المدرسية، ولا لا؟ التربية المسجدية والتربية المدرسية. مليح مليح لما يكون تكامل بين التربية المسجدية والتربية المدرسية، باش الولد كي يتربى في المسجد هذا شي حرام ما يروحش للمدرسة يقول مدرسة قلنا حرام وحلال. لا لا، أنا ما كاش حرام وحلال، ما تقولش هذا معروف وهذا منكر. لا لا، غلط يا إخوان، هذا اللي قالها ربي سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم اللي بعث ربي للناس كافة وجاء باش يعمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم شنو الخبائث. يا اخي هذه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يامرهم بالمعروف وشنو يامرهم؟ بالتوحيد وطاعه الله وسائر محاسن الاخلاق، وينهاهم عن المعاصي وينهاهم عن المنكر. اس وراس واصل المنكر الشرك بالله ومعصيته وسائر مساوئ الأخلاق. حب نقول ما يليقش، لأنه اليوم سامحوني لما نسمع كلام، لما نسمع كلام حتى نقول رانا خاوتنا ولا جيراننا ولا إخواننا ولا ما أدري كيف يردوا كلاما لا يعقلون معناه ولا يدركون مداه ولا يعرفون صلاه إلا بعد ما يقع الرأس الفزع على الرأس. ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه، يا له من بغاء عقله في أذنيه. لهذا حب نقول من وسائل الوقاية، لأن المخدرات راهي مشات بكري قليل من سمعوا في الجامعة يتعطوا المخدرات. الآن الجامعة إلا ما شاء الله، إن شاء الله خير، لا نادر الإقامات ولا علو حتى في المدرجات. هاكم تعرف الثانويات راكم شفتوا حتى للجنس الثاني ما يسمى بجنس الإناث الطفلة والدخن، وكي الدخن وش الدخن عياذا بالله. يقولوا حتى الإكماليات يعني ما يطلع عليها بالمتوسطات، إن شاء الله برك ما يكونش وصلت للابتدائيات سنة أولى حتى السنة خامسة. معنى هذا مزيد تقولوا ما يلقش نقريهم تربية إسلامية، والله لا واجب، والله رانا نشاركوا في ولادنا هذو مساكن ما يعرفوش إن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه زيد أو ينصرانه أو سبحان الله. معناه أنتم يا الوالدين، والمعلم مقام الوالد، والمدير مقام الوالد، والمسؤول مقام الوالد، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لهذا هذه الأساليب التربوية سواء كانت المسجدية نبدأ بها ونداوم عليها ونستقر عليها وكل شيء نضبطه بها، هذا ندرجه تحتها ونقيسوه بها، وبعد الدين هكذا تكون فيه التكامل ما شاء الله. كذلك الأساليب التربوية الأسرية، الأسرة ما عرفت تلعب الدور، الأسرة يقول لك السنة نجيب لهم الولادي التلفزيون، ما كنش كيف تلفزيون يا حبيبي، كون انت تلفزيون ما يكونش واخر تلفزيون، كونك انت تلفزيون زحك كما كان يحكونا بكري والدينا كريك ما نعرفوش تلفزيون ما نعرفوش، يجيبوك واحد القصص فيها عبر وعظات، قصص فيها مواعظ، قصص فيها تربية، يماك تعطيها لك بالدارجة ما تعرفش العربية والو، بصح تستنتج منها وتستخرج منها وتستفيد منها واحد الفوائد. راكم شفتوا كيش يخرجوا الناس الله يبارك لما تعلقوا بالتلفزيون، واش من التلفزيون؟ التلفزيون راك الأفيون، والأفيون وسيلة وأداة ونوع من أنواع المخدرات، لأنه اليوم التلفزيون مبقاش هبتع جزء اسمه تع جزء اسمها اليتيمة، هكذا اسمها اليتيمة، ما نحب يقول عبز يصير وش يصير هذيك السيول اللي يجي من الخارج قنوات، لعله كان دير إحصائية تاع الجزائريين ولا واحد يحكم الجزائري، هكذا غير قاع شرق وغرب والإنجليز الطليان الماريكان ما أدري استغفر الله. إذن حصوننا مهددة من داخلها، معناه الأساليب التربوية الأسرية، الواجبات الأسرية ما كانش، الوالدين ما يهتموش بالأبناء، لعل الوالد الولاد يقول لكم والله غير يا شيخ صح، ولكن نخرج نلقاهم راقدين نخليهم راقدين كي ندخل نلقاهم راقدين، قلت له انت تيك راقد وتحسبهم ايقاظ وهم رقود ولا انت نايض راك راقد، هم على قد راقدين الرقاد تاع البراءه يا سيدي وليت من الخدمه واش داك تصرح حتى ل 11 ولا 12 ولا لا يا اخوان، اعطي لهم حقهم اعطي لهم حقهم، خرجوا معاك ربيهم راجعهم شوفوا واش راهم يديروا كيفاش، ومن بعد نهار يديروها تقول يا شيخ كيفاش، انت السبب انت السبب يا حبيبي انت السبب، فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. نكتفي لعله بهذا القدر، بهذا الاطلاله الموجزه والمختصره والسريعه، لكن تبين لنا امرا مهما مدى خطورة هذه المخدرات، وجزى الله خيرا وتمنينا لو كان كذلك خيرا إن شاء الله، وخير إن شاء الله إخواننا اللي لعلوا تقعدوا معهم في مجلس آخر ويعطوا لكم حقهم كذلك، لأنه هذا نتشاركوا فيه نتعاونوا فيه. جزى الله خيرا هذه الجمعية اللي حريصة على سلامة المجتمع وحريصة على رد وصد وحصانة ومناعة ورعاية وحماية هذا الشباب من هذه الآفات من هذه الأخطار من هذه الأضرار الوافدة علينا التي تنقض علينا، ولكن نتوكل على الله ونستعيذ بالله منها ونسأل الله السلامة منها، ونسأله كذلك أن يثبتنا على طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خير الجزاء. نود أن نطرح أسئلة حول الموضوع، معلش إذا كان نعطي لكم الشريعة 20 دقيقة نوجز في الإجابة حتى نكسر حتى ينال حظهم أكثر الملقين وأكثر المرسلين وأكثر المنتظرين والسائلين إن شاء الله. الحمد لله يعني خص أسئلة ما تزيدوش دركا غير هذا الله يبارك أسئلة يحوط الموضوع ما فيش مشكلة تقريبا الجزء عن هذا